دينية وأخروية يتوقف عليها قيام حياة الإنسان واستقامته على منهج الله تبارك وتعالى. قال: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكثر الجوع والظمأ من حدتها وثورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجام أو تلجم بلجامه فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر وذلك حقيقة الصوم. يتبين لنا من خلال هذا النص الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى جملة فوائد أريدت من وراء مشروعية هذه الفريضة. فأول ذلك تمرين النفس على التعالي على شهواتها وملذاتها ثم فطامها عن مألوفاتها. ولا شك أن إلف العادة يحمل المرأة كثيرا على مخالفة شرع الله عز وجل، وإن لم تكن مخالفة فربما استرسال مع هذه المألوفات التي تصد كثيرا عن طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وبحمده. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفوائد أن الإنسان الذي جعل مرضاة الله عز وجل نصب عينيه وآثر محبة الله تعالى على كل المحاب وسعى في تحصيل أسباب الجنة لا بد له من أمرين لا يسلم له استقامته على هدي الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهما. الأول هجر العوائد،